وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم